لكم في هذه الليلة الطيبة، ليلة الأربعاء التاسع من شهر صفر من سنة 38 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا الدرس نعقده في مدينة الرياض حفظها الله، وهو الدرس السادس من دروس شرح منحة الإعراب للحريري البصري عليه رحمة الله تعالى. في هذا الدرس إن شاء الله تعالى سنتكلم على بقية الكلام على التفرقة بين المعربات والمبنيات وعلى طريقة الإعراب. فنحن في الدرس الماضي كنا بدأنا بالكلام على أهمية التفريق والتمييز بين المعربات والمبنيات، لأن هذا له أثر كبير في طريقة الإعراب. قلنا ما ملخصه، إن التمييز بين المعربات والمبنيات سيقوم على الضرورة الأولى، وهي التمييز بين أنواع الكلمة، الاسم والفعل والحرف. بدأنا بالحروف فعرفنا أن جميع الحروف مبنية على حركات أواخرها، ثم انتقلنا إلى الأفعال فعرفنا أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، إما الفتح الظاهر وإما الفتح المقدر. وأما فعل الأمر فهو كذلك مبني دائما، مبني إما على السكون وإما على حذف حرف العلة وإما على حذف النون. ثم تكلمنا بعد ذلك على الفعل المضارع، وعرفنا أن فيه معربا ومبنيا، فالأكثر فيه الإعراب، ولكنه يبنى في كم حالة؟ في حالتين: الأولى إذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون، والحالة الثانية إذا اتصلت به نون التوكيد فيبنى على الفتح، وشرحنا ذلك. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الاسم، وعرفنا أن الاسم منه معرب ومبني، فالأصل والأكثر في الأسماء أنها معربة، والمبني منها قليل وهي 10 أسماء: الأول الضمائر كلها وشرحناها، والثاني أسماء الإشارة سوى المثنى وشرحناها، والثالث الأسماء الموصولة سوى المثنى وشرحناها، والرابع أسماء الإشارة سوى أي وشرحناها، والخامس أسماء الشرط سوى أي وشرحناها. والآن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط سوى أي. الآن نبدأ بالكلام على الاسم المبني السادس. الاسم المبني السادس هي أسماء الأفعال. أسماء الأفعال هي أسماء سماعية، فهي أسماء لأن العلامات التي تميز الاسم عن الفعل والحرف ينطبق بعضها على أسماء الأفعال كالتنوين، فأسماء الأفعال كثير منها يقبل التنوين إلا أن معناها معنى الفعل. فمن ذلك صح هو اسم لأنه يقبل التنوين، فتقول صح وتقول صهن. من أي أنواع الأسماء؟ أسماء أفعال لأنها بمعنى الفعل أسكت. ومن ذلك مه بمعنى انكفف، ومن ذلك آمين بمعنى استجب، ومن ذلك شتان بمعنى فرق بعد، أو بمعنى آسف شتان بمعنى افترق، وهيهات بمعنى بعد. وأسماء الأفعال كثيرة، منها مثلا ما ورد في قوله تعالى: ولا تقل لهما أف. أف اسم فعل، اسم لأنه يقبل التنوين، واسم فعل لأنه بمعنى الفعل المضارع أتضجر. ومن ذلك اسم الفعل كخ بمعنى أترك، وهذا ورد في الحديث المشهور. ومن ذلك آهن بمعنى أتألم. ومن ذلك وي، وهو اسم فعل ورد في القرآن الكريم بمعنى أعجب أو تعجب، وهكذا. أسماء الأفعال كلها مبنية على حركات أواخرها، قد تبنى على السكون كصه، قد تبنى على الكسر كصهن، قد تبنى على الفتح كآمينة وشتانة. فإن سألت بعد ذلك عن إعرابها، طيب هي أسماء، أسماء لا بد لها من إعراب، ما إعرابها؟ فالجواب إن النحويين اختلفوا في إعرابها على أقوال، لكن أوضح هذه الأقوال أنها مفاعيل مطلقة، تعرب على أنها مفعول مطلق. فصح كقولك أسكت سكوتا، وأوف أتضجر تضجرا، فلهذا صارت مفعولا مطلقا. وعلى ذلك إذا أردنا أن نعرب قوله تعالى ولا تقل لهما أفن، أفن عرفنا في البداية نوعه أنه اسم، والآن عرفنا أنه من الأسماء المبنية، مبني على الكسر، وعرفنا أنه في الإعراب مفعول مطلق، فنستطيع أن نعربه بسهولة، فنقول أفن مفعول مطلق مبني على الكسر في محل نصب. قلنا في محل نصب لما ذكرناه في الدرس الماضي أن المبني من الاسم والمضارع نقول في إعرابه في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم. وأما المعرب من الاسم والمضارع فنقول في إعرابه مرفوع منصوب مجرور مجزوم. وإذا انتهينا من قراءة الفاتحة فإننا نقول في الصلاة آمين، ولو وصلنا آمين، ما إعراب آمين؟ مفعول مطلق مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب بمعنى استجب استجابة. ولو أردت أن تعرب مثلا كخ في الحديث لقلنا إنه مفعول مطلق مبني على السكون في محل نصب بمعنى أترك تركا، وهكذا. فهذا هو الاسم المبني السادس، أسماء الأفعال كلها. الاسم المبني السابع هو العلم المختوم بويه، العلم المختوم بويه، قال سيبويه كذا وكذا، قال سيبويه فقال فعل ماض، وسيبويه فاعل، مرفوع أم في محل رفع؟ في محل رفع، لأنه مبني، مبني على الكسر. لو قلت أحب سيبويه فأحب فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره أنا، وسيبويه المحبوب، ما إعرابه؟ مفعول به في محل نصب مبني على الكسر. وكذلك رضي الله عن سيبويه عن حرف جر، وسيبويه اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسر، وعلامة آسف، سيبويه اسم في محل جر مبني على الكسر. وكلمة ويه، كلمة ويه هذه لاصقة فارسية دخلت من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية، يعني مما استفادته اللغة العربية من اللغة الفارسية، فتستطيع أن تلصق هذه اللاصقة ويه بأي اسم مذكر أو مؤنث، فتستطيع أن تقول في زيد زيدويه، وتقول في هند هندويه، فيبنيان حينئذ على الكسر. ومما يحسن أن نذكره هنا أن اللغة العربية لها خصائص وميزات كثيرة، من أهم خصائصها أنها لغة اشتقاق، يعني أنك تتصرف فيها بطريق الاشتقاق، يعني تنتقل من معنى إلى معنى بالاشتقاق، فعندك أصل واحد، جذر واحد، وهو مثلا الكاف والتاء والباء، تستطيع أن تشق أو تشتق أو تأخذ أو تتصرف، تستطيع أن تشق وتأخذ من هذا الأصل كلمات كثيرة، كل كلمة تدل على معنى مضطرد. فإذا أردت أن تأخذ من هذا الأصل فعلا ماضيا فتأخذه على فعل، فتقول كتب، والمضارع على يفعل يكتب، والأمر على أفعل أكتب، والفاعل على فاعل كاتب، والمفعول على مفعول مكتوب، واسم المكان والزمان على مفعل مكتب، وتؤنث فتقول مكتبة، وتستطيع أن تأخذ كتاب وتجمعه على كتب، وتأخذ كتيبة وتجمعها على كتائب، وتأخذ كتاب وتجمعها على كتاتيب، وهكذا. هذا نسمى اشتقاقات وتصرفات الكلمة، هو أصل واحد وتأخذ منه بطرق قياسية كلمات، كل كلمة تدل على معناها. فهذا الكلمات الكثيرة التي أخذت من أصل واحد يبقى فيها المعنى الإجمالي لهذا الأصل، وينضاف مع هذا المعنى الإجمالي معنى جديد خاص بهذا الاشتقاق وهذا التصرف. فلهذا ما أخذت من الأصل كلمة جديدة فإنها لا تكون غريبة عن اللغة، فيها المعنى الإجمالي السابق لكن ينضاف إليها معنى جديد. فلهذا اللغة هي تجدد نفسها وهي تزداد وتثرى من نفسها، مهما زادت ومهما تضخمت وفاء باحتياجات المتكلمين واحتياجات العصر فإنها لا تتغير، بخلاف كثير من اللغات الأخرى التي لا تقوم على الاشتقاق. وبعض اللغات يقوم على ارتجال، يعني أن تأتي بكلمة جديدة لا علاقة لها بكلمة سابقة، تأتي كذا جمع حروف ثم تأتي بكلمة جديدة لتدل بها على هذا الشيء الجديد، اكتشاف أو اختراع أو أي أمر جديد، وتضع له أنت كلمة جديدة من عند نفسك، لا يعرف معنى هذه الكلمة إلا من وضعها، وتسمى الآن في العصر الحديث في اللغات الأخرى بالمصطلحات، وهذا كثير في اللغات الأعجمية. فلهذا علماء اللغة المقارن يقسمون اللغات ثلاثة أقسام: القسم الأول اللغات الاشتقاقية، والقسم الثاني اللغات الإلصاقية، والقسم الثالث اللغات التي ليست اشتقاقية ولا إلصاقية. فأعلى اللغات هي اللغات الاشتقاقية، يعني الذي يؤخذ بعضها من بعض بطريق الاشتقاق، وعلى رأسها اللغة العربية. الاشتقاق كما رأيتم محتاج إلى يعني مجهود ذهني له علاقة بالعقل. وأما اللغات الإلصاقية فهي التي تقوم على أن الكلمة ثابتة، فإذا أردت كلمة أخرى منها فإنك تلصق بها لاصقة، إما قبلها أو بعدها، في أولها أو في آخرها. وهكذا أغلب اللغات الأوروبية والهندية كاللغة الإنجليزية المعروفة الآن، فهي في الأصل لغة إلصاقية، فأنت عندك الفعل المضارع، فإذا أردت منه الماضي فإنك تلصق بآخره إيدي، وإذا أردت المصدر تلصق به إنجي، يعني لا أتقن اللغة الإنجليزية، وإذا أردت الجمع تلصق بآخره إس، وإذا أردت اسم الفاعل تلصق بآخره آر، وهكذا. فلهذا التصرفات عندهم قليلة، الجمع إس انتهينا، ما في جموع كثيرة، اسم الفاعل آر، وعندهم أيضا إي آر، لكن في اللغة العربية اسم الفاعل فيه اسم الفاعل، وفيه إذا كان يفعل بكثرة صيغ المبالغة، وهكذا. والفارسية هي داخلة في اللغات الهندية، فهي لغة تقوم على الإلصاق، ومن اللواصق ويه التي دخلت من الفارسية إلى العربية. والقسم الثالث من اللغات التي ليست إلصاقية ولا اشتقاقية، وإنما كل كلمة وحدها لا علاقة لها بالكلمات الأخرى، كاللغة الصينية مثلا، فكلمة ذهب لا علاقة لها بكلمة يذهب، هذه لها حروف ونطق وهذه لها حروف ونطق آخر، وهكذا كل كلمة لها حروف ونطق مستقل. المهم نعود إلى موضوعنا، فالاسم المبني السابع هو العلم المختوم بويه. نعم، ذكرتم ثلاث لغات وذكرتم اثنين فقط، لغات الاشتقاق ولغات الإلصاق، واللغات التي ليست إلصاقية ولا اشتقاقية كالصينية، هذا النوع الثالث. وأيضا ذكرتم أن سيبويه في كلمة في قولنا رضي الله عن سيبويه. جيد. عن حرف جر، وسيبويه اسم في محل جر مبني على الكسر. جزاك الله خير. الاسم المبني الثامن تفضل. ويه هذا له مقصود ولا ما؟ هذا في لغتهم اختلفوا في معناه، لكنه هو صوت يلصق بالكلمات، ليس لها يعني، لا قالوا يعني في معناه عدة أقوال، لكنها كلها أقوال تحتاج إلى عن التثبت، لكن عندما دخل الصوت هذه اللغة العربية فإنه ليس له معنى ثابت، وإنما معنى فقط مجرد صوت دخل اللغة العربية. نعم. طيب، الاسم المبني الثامن الأعداد المركبة. ما المراد بالأعداد المركبة؟ يعني من 11 إلى 19 سوى 12، 12 استثناه لأنه يبقى على إعرابه. الأعداد، كل لغة فيها أعداد، ومن ذلك اللغة العربية. ما الأعداد في اللغة العربية؟ الأعداد في اللغة العربية أنواع. النوع الأول الأعداد المفردة، وذلك من 1 إلى 10، وقيل من 0 إلى 10، لكن المشهور أنها من 1 إلى 10، لأن 0 يقول ليس عددا، هو خلو من العدد. والنوع الثاني من الأعداد الأعداد المركبة، من 11 إلى 19. والنوع الثالث ألفاظ العقود، اللفظ الذي في نهاية العقد، يعني 20 30 40 50 60 70 80 90. بعد ذلك الأعداد المتعاطفة، من 21 إلى 99، ثم بعد ذلك 100 والـ1000. هذه هي الأعداد في اللغة العربية. ما فوق 1000 من الأرقام والأعداد المستعملة الآن كالمليون والمليار هي أسماء أعجمية عربت وأدخلت إلى اللغة العربية. أما أكبر عدد مفرد تعرفه العرب فهو الألف ومضاعفاته، ألف، ألفان، مئة ألف وهكذا. كل الأعداد على أصل الأسماء يعني معربة. تقول جاء خمسة رجال بالرفع وعلامة الرفع الضمة، وأكرمت خمسة رجال مفعول به منصوب، وسلمت على خمسة رجال مجرور علامة جره الكسرة، وجاء عشرون رجلا يعرب إعراب جمع المذكر السالم مرفوع علامة رفعه الواو، وأكرمت عشرين منصوب علامة نصبه الياء، وسلمت على عشرين مجرور علامة جره الياء، وجاء خمسة وعشرون مرفوع وعلامة رفعه الضمة والواو عاطفة، وعشرون معطوف على مرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو، وأكرمت خمسة وعشرين وسلمت على خمسة وعشرين، وجاء مئة رجل مرفوع وأكرمت مئة رجل منصوب وسلمت على مئة رجل مجرور. كلها على أصل الأسماء معربة إلا الأعداد المركبة من 11 إلى 19. ما معنى أعداد مركبة؟ في مركبة وفي متعاطفة، كلاهما يتكون من عددين، 15 25. ما الفرق بين 15 و25؟ الأعداد المتعاطفة صرح معها بحرف العطف 25، والأعداد المركبة حذف منها حرف العطف حذفا مضطردا. ما معنى 15؟ جاءني 15 رجلا. كم رجل جاءك؟ 15. جاءني 15. كما تقول جاءني 25. 25 بقي الكلام على أصله، معطوف ومعطوف عليه وصرح بحرف العطف. طيب جاءني 15. التزمت العرب في الأعداد المركبة من 11 إلى 19، التزموا حذف حرف العطف حذفا مضطردا، وحذف حرف العطف حذفا مضطردا يسمى تركيب، وهو من أسباب البناء، يبني ما قبله وما بعده، المعطوف والمعطوف عليه على الفتح. جاءني 15 رجلا. فإذا قلت جاء 15، جاء فعل ماضي، من الذي جاء؟ الذي جاء 15. إذن 15 فاعل، لكن فاعل في محل رفع مبني على فتح الجزئين. وسلمت على من؟ على 15 رجلا، على حرف جر، وخمسة عشر اسم في محل جر مبني على فتح الجزئين. وكذلك أكرمت 15 رجلا، 15 مفعول به منصوب وعلامة نصب، مفعول به في محل نصب مبني على فتح الجزئين. سوى 12، 12 مركب من عددين، 2 هذا يعرب إعراب المثنى، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وأما 10 فتبقى على بنائها على الفتح. تقول جاء 12 رجلا، جاء فعل واثنى فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، وسلمت على 12 على حرف جر، واثني اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء، وعشرة اسم مبني على الفتح، وأكرمت 12 رجلا، 2 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، وعشرة اسم مبني على الفتح. فهذا الاسم المبني الثامن. أما الاسم المبني التاسع فهي الظروف المركبة. الظروف المركبة، الظروف جمع مفرده ظرف، ظرف أو زرف؟ ظرف. نعم ظرف ليس زرف. زرف هذا لهجة، لا هي ظرف. الظرف كل ما يحتوي على غيره فهو ظرف له، ومن ذلك ظروف الزمان والمكان. نعم، فالظروف قد تكون مفردة، كلمة واحدة، جئت صباحا، زرته مساء، سافرت ليلا، وقد تكون متعاطفة، انتظرته ليلا ونهارا، دعوته ليلا ونهارا، زرته صباحا ومساء. وقد تكون مركبة. ما معنى مركبة هنا؟ كالمركبة في الأعداد، يعني ظرفان بينهما حرف عطف محذوف حذفا مضطردا. تقول انتظرته ليل نهار، ودعوته صباح مساء. ها، انتظرته صباح مساء يا محمد، دعوته ليل نهار يا محمد. فحذفت حرف العطف وبنيت المعطوف والمعطوف عليه على الفتح. فنقول في الإعراب زرته صباحا، صباحا ظرف زمان منصوب علامة نصب الفتحة، زرته صباحا ومساء، صباحا ظرف زمان منصوب والواو حرف عطف، ومساء معطوف على صباحا منصوب وعلامة نصب الفتحة، هذا في العطف. طيب زرته صباح مساء، ستقول صباح مساء ظرف زمان في محل نصب مبني على فتح الجزئين. قال أحمد شوقي في رثاء عمر المختار رحمه الله: ركزوا رفاتك في الرمال لواء، يستنهض الوادي صباح مساء. صباح مساء ظرف زمان مبني على فتح الجزئين في محل نصب. الاسم المبني العاشر وهو الأخير كما ترون: بعض الظروف المفردة. بعض الظروف المفردة، بسم الله. بعض الظروف المفردة، الظروف جمع مفرده ظرف أو زرف؟ ظرف. المفردة يعني أنها واحدة، ليست مركبة ولا متعاطفة. بعض، نقول بعض لأن الأصل في الظروف المفردة أن تكون على أصل الأسماء الإعراب: زرته صباحا، سافرت مساء، وهكذا. إلا أن بعض العرب وهم أهل اللغة بنوا بعض الظروف المفردة على حركة أو سكون لا يتأثر بالإعراب. من هذه الظروف المفردة: إذا وإذ، والآن وحيث. إذا وإذ، والآن وحيث. إذا وإذ والآن ظروف زمان. إذا ظرف زمان، نعم. تقول سآتيك متى؟ سآتيك مساء، ظرف. سآتيك متى؟ إذا طلعت الشمس، يعني آتيك وقت طلوع الشمس، فهي ظرف. إذن نعربها إعراب ظرف الزمان. ظرف الزمان معروف أن حكمه النصب. وعرفنا الآن أن إذا اسم مبني على السكون، فنعرف، فنقول في إعراب إذا ظرف زمان منصوب وفي محل نصب. إذا ظرف زمان منصوب وفي محل نصب، ما أنتم معي؟ إذا عرفنا أنه ظرف زمان، وظرف الزمان حكمه النصب أم لا؟ حكمه النصب. طيب معرب منصوب مبني في محل نصب، وإذا معرب أو مبني؟ مبني. إذن نقول ظرف زمان منصوب أو في محل نصب؟ في محل نصب مبني على السكون. هذا إعراب وإذا في كل اللغة العربية، في القرآن، في السنة، في الشعر، في القديم، في الحديث، إذا جاءتك إذا هذا إعرابها، هذا من الإعراب المنضبط. احرص على ضوابط الإعراب فإنها تضبط أكثر الإعراب. كلما جاءك ضابط اكتبه وراجعه حتى تفهمه وتتقنه ثم تتفرغ لغيره. من ضوابط الإعراب هذا إعراب إذا. إذا جاء نصر الله والفتح، فإذا فرغت فانصب، هذا إعراب إذا. ما إعراب إذا؟ إذا ظرف زمان. طيب منصوب في محل نصب؟ في محل نصب مبني على السكون. وإذ كذلك ظرف زمان. الفرق بين إذا وإذ أن إذا ظرف زمان للمستقبل، وإذ ظرف زمان للماضي. تقول سآتيك إذا طلعت الشمس، هذا في المستقبل. طيب في الماضي تقول جئتك إذ كنت مريضا، يعني جئتك وقت كنت مريضا، هذا في الماضي. جئتك إذ كنت مريضا، ما إعراب إذ؟ ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون. إذ هذا إعرابها، ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون. وإن أردت الدقة تقول إذ ظرف زمان للماضي، وإذا ظرف زمان للمستقبل. ومن الظروف المفردة المبنية قلنا الآن ظرف زمان، بنتها العرب على الفتح، تقول سأجلس الآن، ظرف زمان. طيب منصوب في محل ناصب مبني أو معرب؟ نقول مبني. ماذا تقول إذا دخله حرف جر؟ تقول سأنتظرك من الآن إلى الغد. سأنتظرك من الآن، ما تقول من الآن، لا، هذا اسم مبني على الفتح. سأنتظرك من الآن، من حرف جر، والآن يعرب كغيره من الأسماء المبنية التي سبقت بحرف جر. نقول اسم مجرور أو في محل جر؟ في محل جر، مبني على الفتح، مبني على الفتح. فإذا صار ظرف زمان سأجلس الآن، سأسافر الآن، نقول ظرف زمان في محل نصب مبني على الفتح. ومن الظروف المفردة المبنية حيث، وهو ظرف مكان. السوابق ظرف زمان، وأما حيث فظرف مكان. ظرف مكان يعني يبين مكان الفعل. تقول اجلس، بين لي مكان الجلوس، اجلس أمام زيد، اجلس خلف عمرو، اجلس حيث شئت، بين المكان الذي تجلس فيه، اجلس في المكان الذي تريد، اجلس حيث شئت. حيث هذا ظرف مكان بنته العرب على الضم. عرفنا أنه ظرف مكان، وظرف المكان حكمه النصب، وعرفنا أنه مبني على الضم. ماذا نقول في إعراب حيث؟ حيث ظرف مكان منصوب في محل نصب، في محل نصب مبني على الضم، هذا إعرابه في اللغة العربية، إلا إن سبق بحرف جر كقوله تعالى من حيث لا يشعرون. تقول عد من حيث جئت، ها من حيث نعربها كالأسماء المبنية التي سبقت بحرف جر، من حرف جر، وحيث اسم، لا ما نقول مجرور، اسم في محل جر مبني على الضم، مبني على الضم. هذه الأسماء المبنية العشرة في وجه العدو، ما سواها من الأسماء فإنها أسماء معربة. طيب، نعود إلى ما كنا ذكرناه من خط الإعراب. نحن استطردنا كل هذا الكلام عندما تكلمنا على خط الإعراب، تذكرون؟ خط الإعراب يقسم الكلمات قسمين، قبله الحروف والماضي والأمر، هذه الثلاثة تكلمنا على إعرابها وعلى أركان إعرابها وانتهينا منها تماما لأنها لا محل لها من الإعراب. وبعد خط الإعراب يقع الفعل المضارع والأسماء، فعرفنا أن الفعل المضارع يأتي معربا ومبنيا والأسماء تأتي معربة ومبنية، وفصلنا الكلام في ذلك. الآن نريد أن نتكلم على أركان إعرابها، كيف نعرب الاسم وكيف نعرب الفعل المضارع. كذلك المضارع والاسم لإعرابهما ثلاثة أركان. الركن الأول أن تبدأ إعراب المضارع ببيان نوعه، وتبدأ إعراب الاسم ببيان موقعه في الجملة. كيف نبدأ إعراب المضارع والاسم؟ المضارع نبدأ إعرابه ببيان نوعه، وأما الاسم فإذا أردت أن تعربه لا تبين نوعه وإنما تبين موقعه في الجملة. فالفعل المضارع إذا أردت أن تعربه تبدأ إعرابه فتقول ماذا؟ تقول فعل مضارع، لأنك تبدأ إعرابه ببيان نوعه. تبدأ إعراب الفعل المضارع ببيان نوعه فهو في ذلك مثل الحروف والماضي والأمر. تذكرون أركان إعراب ما قبل خط الإعراب؟ أول ركن أن تبين النوع، كذلك المضارع تبدأ إعرابه ببيان نوعه. ماذا تقول في إعراب يذهب من قولك يذهب زيد؟ تبدأ إعرابه فتقول فعل مضارع. طب لو قلت محمد يذهب، محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يذهب ما نقول خبر، هذا فعل مضارع، كيف نبدأ إعرابه؟ بقولنا فعل مضارع، ما نقول خبر، نقول فعل مضارع. وسنعرف أنه فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، ولكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر، فالفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ثم صارت جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل مستتر، الجملة من الفعل والفاعل المستتر هي الخبر، فالخبر الجملة وليس الفعل. ولو قلت كان محمد يذهب، كان ترفع اسمها وتنصب خبرها، محمد اسمها مرفوع، طيب ويذهب ما نقول خبر كان، نقول فعل مضارع والخبر الجملة. وهكذا الفعل المضارع تبدأ إعرابه دائما بقولك فعل مضارع. وأما الاسم، الاسم كيف نبدأ إعرابه؟ لا نبدأ إعرابه ببيان نوعه. لو قلت أعرب محمد في جاء محمد، ما تقول علم، هو علم صحيح، لكن إعرابه لا يكون بذكر بيان نوعه. ما تقول اسم مفعول، محمد اسم مفعول، تبين موقعه في الجملة، في أي مكان وقع في الجملة، يعني تبين الوظيفة النحوية التي أداها عندما وقع في هذا الموقع من الجملة. فمحمد اسم واحد، لكن يختلف تختلف وظيفته النحوية باختلاف موقعه في الجملة. فأنت إذا قلت أكرم محمد خالدا، فمحمد هنا اسم دل على من فعل الإكرام، فدل على الفاعلية نسميه فاعل. وإذا قلت أكرم الأستاذ محمدا، محمد هنا دل على من فعل الإكرام أو على من وقع الإكرام عليه، من وقع الإكرام عليه، مع نفس الكلمة محمد، لكن هنا ما دل على من فعل الإكرام، دل على من وقع الإكرام عليه، فيسمى مفعول به، وظيفته النحوية تغيرت هنا بتغير موقعه في الجملة. لو قلنا خائف، خائف هذا اسم، خائف يقبل التنوين، الخائف اسم. لو قلت جاء الخائف، الاسم هنا الخائف دل على من فعل المجيء فنقول فاعل. لو قلت هدأت الخائف، الخائف اسم بين من وقعت التهدئة عليه مفعول به. لو قلت جاء محمد خائفا، جاء محمد خائفا، الاسم خائفا هنا لم يدل على من فعل المجيء ولم يدل على من وقع المجيء عليه. طيب ماذا بيّن في الجملة؟ بيّن حالة محمد، هيئة محمد وقت الفعل، فيسمى حال. وهكذا، فالاسم اسم لفظ واحد لكن وظيفته المعنوي النحوية تختلف باختلاف موقعه في الجملة. فإذا قلت محمد ناجح، أين وقع محمد؟ هنا وقع في ابتداء الجملة. إذا وقع في ابتداء الجملة نسميه مبتدأ. طيب ولو قلت أخي محمد، فمحمد وقع بحيث يخبر به عن الأخ فصار خبرا. فهذه مواقع مختلفة للاسم. في الإعراب، إعراب الاسم، ينبغي أن تبين هذه المواقع، وهذه المواقع هي التي سندرسها في باقي النحو. باقي النحو سيكون لدراسة هذه المواقع. إذن إذا أردت أن تبدأ إعراب الاسم فإنك لا تبين نوعه وإنما تبين موقعه في الجملة، إلا في حالة واحدة فإنك تبين نوعه فتقول اسم، وذلك إذا سبق بحرف جر. قد سلمت على محمد، محمد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. تمام. طيب لو أردنا أن نعرب جاء محمد، محمد فاعل. طيب جاء هؤلاء، ما إعراب هؤلاء؟ فاعل. نعم، الإعراب أن تقول عن هؤلاء فاعل. طيب لو قلت اسم إشارة، هذا بيان للنوع، إجابة صحيحة لكن ليست هي الإعراب. الإعراب أن تقول فاعل، اسم إشارة لجمع مذكر، كلام صحيح لكن ليس إعرابا. لو قلت مثلا جاءوا، ما إعراب واو الجماعة؟ فاعل. لو قلت واو الجماعة ضمير متصل، فهذا كلام صحيح، معلومة صحيحة لكن ليست إعرابا. وجرت عادة كثير من المعربين أنهم إذا أرادوا أن يعربوا الأسماء المبنية يبدأون إعرابها ببيان نوعها، لا لأنه من الإعراب ولكن لكي يعني يتنبهوا وينبهوا على أنها أسماء مبنية فيجب أن تعاملها وأن تعربها إعراب المبنيات، وإلا فإن الإعراب أن تبين الموقع في الجملة فتقول فاعل مفعول به حال بدل وهكذا. هذا الركن الأول، تبين من المضارع نوعه وتبين من الاسم موقعه في الجملة. طيب الركن الثاني والثالث بعد ذلك، بعد ذلك نميز بين الاسم المعرب والمبني والمضارع المعرب والمبني، نميز بين المعرب من الأسماء والمضارع والمبني من الأسماء والمضارع. فالمعرب من الأسماء والمضارع نقول في إعرابها مرفوع منصوب مجرور مجزوم، ونبين علامة الرفع والنصب والجر والجزم. وأما المبني من الأسماء والمضارع فنقول في إعرابها في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم، ونبين حركة البناء، مبني على السكون، مبني على الفتح، مبني على الضم، مبني على السكون. وهذه المعلومة سبقناها من قبل. فإذا أردت أن تعرب جاء محمد، يقول محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن جاء هؤلاء فاعل في محل رفع مبني على الكسر. لو قلت جئت، تاء المتكلم فاعل في محل رفع مبني على الضم. الوقت أزف بل انتهى، فلهذا سنضطر إلى أن نقطع الكلام في أثناء التدريب على إعراب الاسم والمضارع لنستكمل ذلك إن شاء الله في أول الدرس القادم. وشكرا لكم جميعا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.